وإنما يكون بعده مباشرة. فإن تخلف عنه بركن من الأركان ثم لحقه في نفس الركعة فلا بأس عليه، كأن يكون الإمام رفع من السجود وأنت لم تسجد السجدة الأولى فسجدت ثم أدركته في الجلوس بين السجدتين، صح ذلك لأنك أتيت بالركن ثم أدركته في الركن.